قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. عشية تمضي وتأتي بكرة، وحساب بمثاقيل الذرة، وإن في كر الليالي عبرة. هذا شأن الدنيا، وهذا موسم أوشك أن ينتهي، وكتب ننهيها ويبقى العمل بها والالتزام بمعناها والاستقامة على هذا الهدي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ولا نصدق رحمه الله تعالى، ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن ثقاتهم برواياتهم، ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كائنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. إجماع الأمة. وإجماع الأمة. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة ذنبا وعذابا. ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، ويخطب لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحلفوا الضلالة، ونحن لهم وراء، وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله العصمة والتوفيق. لما ختم المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمبحث الصحابة وفضلهم ومنزلتهم وطبقاتهم وحسن الاعتقاد والقول فيهم، وعطف على ذلك يعني علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، ويعني أهمية أن يكون الذكر الجميل لهم في نفوس المؤمن وفي اعتقاده. بقيت معه مسائل يتعلق بعضها بأنواع مما تقدم قبل ذلك، ويعني خاتمة في طريقة أهل السنة والجماعة وما ينبغي أن يكونوا عليه. قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. وإنما اضطر إلى هذه المسألة، وإن كان تقدم الحديث بالأنبياء عند يعني قوله: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وهناك بحثنا يعني الركن الثالث من الأركان أو الرابع، وهو الإيمان بالرسل، وهذه مسألة تابعة لذلك. ويبدو أنه في عصره كان يعني بعض البلاء في هذا الباب، من يصل بالولاية إلى يعني فوق المنزلة التي يعني ينبغي أن تكون لها، حتى فضلوا بعض الأولياء على بعض الأنبياء، وسواء الفرق الباطنية كإخوان الصفا الذين كانوا في عصر المصنف والإسماعيلية، أو غلاة الصوفية من الحلولية والاتحادية، ويعني اشتهر في ذلك الوقت ما يتعلق بمبحث ختم الولاية، قالوا كما أن النبوة ختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبقى العمل في مساحة الولاية، فجعل كل واحد يزعم أنه يعني خاتم الأولياء، وإن ختم الولاية هذا يعني منزلة عظيمة، لأن خاتم الأولياء عندهم يعني عند هؤلاء الغلاة يتلقى من الله مباشرة، بينما خاتم الأنبياء كبقية الأنبياء يتلقى من الله تعالى بوحي بواسطة، أما الولي يعني خاصة من كان على هذه الدرجة من ختم الولاية فإنه يتلقى مباشرة، ثم يتكلم كل واحد من هؤلاء ويومئ إلى أنه أن الولاية قد ختمت به، كالحكيم الترمذي وهو من أول من تكلم في هذا الباب، وجاء من بعد ابن عربي أيضا وقال إن الولاية ختمت به، حتى في العصر يعني الحديث القرن الماضي المرغاني يقول إن الولاية ختمت به، والتيجاني يقول إن الولاية ختمت به، وما ندري كلما جاء يعني مبتدع من هؤلاء المبتدعة تكلم عن يعني الولاية ويعني أعطاها من المعاني ما هي منه براء، حتى قال قائلهم مقام الولاية في برزخ فويق الرسول وتحت النبي، فيعني عكس الأمور كلها، ومعلوم عند أهل السنة أن الرسول أرفع مقاما من النبي، وأن النبي يعني أرفع مقاما من الولي، جعلوا هؤلاء جعلوا الولاية أعلى من يعني النبوة، ومقام النبوة بل يقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول وتحت الولي، يعني النبوة في برزخ فويق الرسول وتحت الولي، فبناء على هذا يبقى الولي أعلى شيء ثم يعني النبي ثم الرسول، فعكسوا المسألة تماما، وهذا من يعني غلوهم وبعدهم عن الوحي وعن السنة، وحاصل عقيدة ختم الأولياء فيها أو تدور على أمور منها ما ذكرناه، إن يعني النبي يتلقى بواسطة واسطة الوحي، والولي يتلقى من غير واسطة، منها أن النبي جاء بشريعة ظاهرة، وأما الولي فإنه يعني جاء بشريعة باطنة، ومنها أن النبي اختيار من الله سبحانه وتعالى يعني لا دور له فيه كذلك يعني الأمر، أما الولي فإنه يعني رياضات ومجهودات واستعدادات من هذا الولي لتصفية باطنه، لا شك أن هذا الكلام كله يعني كلام من لم يؤمر السنة على نفسه لا قولا ولا فعلا، بل أمر البدعة وركب الأهواء، وهذا في الحقيقة دليل الكبر، وأشد أنواع الكبر الكبر على الوحي، الكبر على الشرع، الكبر على الخلق هذا عظيم، فكيف بالكبر على يعني الشرع؟ هذا الرجل الذي أكل بشماله عند النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند مسلم، فقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال له لا استطعت، ثم التفت إلى أصحابه وقال ما منعه إلا الكبر، عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا كان يعني يضره لو قال نعم وحاول، هو يستطيع لكنه يتكبر، ولهذا قال الراوي فما رفع يده إلى فيه، يعني شلت يمينه التي يعني عارض بها الوحي وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اعتقاد أهل السنة إذن لا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، لأن الأنبياء والمرسلين لهم منزلة خاصة، وليس بالرياضة ولا يعني تصفية الباطل ولا بالاجتهاد، وإنما هذا شيء من الاصطفاء والاجتباء من الله سبحانه وتعالى، ولذلك منزلة الأنبياء والرسل لا تعدلها منزلا، والمرسلون أخص من الأنبياء وهم أفضل منهم، وأخص منهم أولو العزم، وأخص منهم الخليلان، ثم يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يعني تقدم. قال: ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، وهذا صحيح، نبي واحد لأنه في مرتبة يعني أعلى من بقية الناس. أما الولاية فمن السهل أن ينالها الإنسان بأنواع من الكسب والاجتهاد، لكن النبوة لا حيلة له، هذه مرتبة يعني مرتبة اصطفاء واجتباء من الله سبحانه وتعالى. كأن المصنف أراد أن يرد على الفرق المبتدعة من غلاة الصوفية وغلاة الشيعة أيضا الروافض، فمعروف في كلام الخميني مثلا في بعض كتبه إن من الضروريات عندنا أو في مذهبنا أن الأئمة يعني لهم منزلة فوق منزلة الأنبياء. من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذا أيضا من مخرقة الروافض وحق لهم ذلك. هذه الفرق كلها يعني خالفت الشريعة على هذا النحو، ثم يعني جعل كل منهم يزيد في بدعته، حتى قال يعني ابن العربي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه يعني موضع اللبنة، وأنا قال أنا موضع اللبنة، يعني قال ابن العربي خاتم يعني الأولياء يعني له لبنتان وليس لبنة واحدة، فهو يتفوق على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لبنة فضة المتعلقة يعني علم الظاهر، ولبنة ذهب أيضا متعلقة بعلم الباطن. من أين جاءوا بهذا الكلام؟ لا تجد إلا يعني زبالة الأذهان، ولا يستحي أن يضع نفسه في موضع فوق يعني موضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك العلماء لم يختلفوا في أن أمثال هؤلاء من الزنادقة، وبعض الولاة في أزمان هؤلاء قتل هؤلاء كالحلاج وغيره، قتلوا الحلاج وغيره على الزندقة، ومن لم يعني يتسنى لهم قتله لا يخرج هذا من أن يكون يعني زنديقا لمثل هذه المعاني التي عارض بها الوحي. قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. يعني حين تكلم أهل السنة والجماعة على أن منزلة الولاية لا ترتقي إلى منزلة النبوة، وهذا صحيح، لا يعني هذا عدم الاعتراف بمراتب الأولياء وكراماتهم، هذا صحيح، لكن من غير غلو. أهل السنة والجماعة يثبتون يعني منازل الأولياء وكرامات الأولياء، لكن في إطار الشريعة كما ذكر الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لم يترك لمثل ابن عربي ولا التيجاني ولا المنغني ولا يعني الحكيم الترمذي ولا لغيرهم أن يضعوا لنا يعني مواصفاتهم، وأبى الله تعالى إلا أن يضع ذلك بنفسه وأن يسميهم. قال: الذين أمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. وحينئذ لا بأس أن تسري عليه الكرامة، والكرامة نوع من الخوارق، وأهل السنة يفرقون هنا بين أنواع الخوارق الثلاث، الأنواع الخوارق الثلاثة، لأن يعني هذا قد يلتبس عند بعض المبتدعة ما بين غال كالصوفية والروافض وغيرهم، وما بين جاف كالمعتزلة وغيرهم ممن ينفي هذا الباب. الخوارق يعني لا تخرج عن ثلاثة أشياء: الخارقة التي يعني تأتي على يد نبي، التي نسميها المعجزات، واسمها في الشريعة يعني في الوحي تأتي بمعنى البرهان والآية ونحو ذلك، ولا مشح في الاصطلاح، هذا خارق. والخارق الذي يجريه الله تعالى على يد الرجل الصالح من يعني أهل الإسلام، والخارق الذي يجريه الله عز وجل فتنة واختبارا على يد يعني أصحاب الشعوذة والسحرة ويعني البدع وأمثالها، كل هذه في الصورة أنواع من الخوارق، لكن تتميز بما يصادفها من قرائن. فالخارق الذي يجريه الله تعالى على يد النبي هذا يسمى إعجازا أو برهانا أو آية، ودليله أو يعني نثبته إذا طلب النبي من أنبياء الله تعالى يعني المعارضة به، يعني إذا تحدى به قومه. فالآية والبرهان أو المعجزة كما يسميها المتأخرون إنما هي خارق يجريه الله على نبي يتحدى به قومه، كما تحدى النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وكما تحدى يعني موسى بالعصا، وكما تحدى صالح بالناقة إلى آخر الآيات. هذا أمر بين في أن صاحبه يتحدى به قومه ويعجزون عن يعني الإجابة إلى مثله، هذا الخارق الأول. وهذا لم يختلف عليه أهل الإسلام، لا أهل السنة ولا أهل البدع. لكن الخارق الثاني ما يتعلق بالولي، ويجري الله عز وجل على يد الولي بعض أنواع الخوارق. هذه الخوارق إذا كان وليا حقا فهذه كرامات، هذا الذي يسمى بكرامات الأولياء. وقد أنكرتها المعتزلة بزعم أننا إذا أثبتنا للولي كرامة فإن هذا يلتبس مع معجزة النبي فيحدث خللا، فلا يثبت الخارق إلا للنبي، وأما الولي فلا يصح إثبات الكرامات. مع أن هناك فرقا، إن النبي يعني يتحدى بذلك، والنبي نبي ثبت وحيه، وأما الولي فإنه لا يتحدى بذلك، بل لا يتكلم به أصلا ولا يحب أن يظهر، ومن ثم لا مانع. ثم الأدلة تدل على هذا، الأدلة النظرية والأدلة العملية، كما رأينا في أهل الإسلام كعبد الله بن ثوب أبو مسلم الخولاني لما يعني ادعى الأسود العنسي النبوة وعارضه هذا الرجل وكان من خيار التابعين، فأمر به أن يعني يقذف في النار، فألقي في النار وخرج منها ولم يصبه شيء، والأثر صحيح. ووفد بعد هذا على عمر ورآه قال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يشبه يعني إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. وكثير من السلف يعني في بعض الغزوات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يعني ثبت مشيه على الماء، وبعضه كان يسير في الظلمة فإذا به يعني ضوء لا يفارق يعني طريقه، وبعضهم جلس بين يعني سبع أسد فلم يعني يتعرض له وجعل يعني يقوم بشمه ثم لم يتعرض له. الأثار في هذا كثيرة جدا من حيث الواقع، والنصوص أيضا لا تعارض هذا. الخارق الثالث ما يتعلق بأهل البدع والشعوذة والضلال، فقد يجري الله على أيديهم خوارق أيضا، هذا لا لكرامتهم على الله عز وجل، ولكن يعني الابتلاء والاختبار، أحوال شيطانية حين يعني يقوم هؤلاء بمثل هذه، سواء بالاتصال بالجن أو بأنواع من المخرقة، وسيأتي باب الكهانة والعرافة أو نحو ذلك، أو بما يسرقه من يعني الخبر السماء، ويعني يلقيه الشيطان إلى الكاهن ويخلط بها مئة كذبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو بغير ذلك من أسباب كثيرة. في النهاية الدليل على أن هذا من النوع الثالث أن صاحبه لا يكون عليه أثار السنة، وإلا الوالي يعرف بأنه صاحب سنة وصاحب ديانة وصاحب هدي وصاحب سمت وصاحب طريق. أما أمثال هؤلاء فإذا ظهرت خوارق فهذه يعني أحوال شيطانية، لكن كلها خوارق. فأهل السنة يثبتون هذه الأنواع الثلاثة ويؤكدون على كرامة الأولياء، ودلائل الكرامة عندهم من الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قوله تعالى لما ذكر آية الولاية الذين آمنوا وكانوا يتقون قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأيضا في القرآن وكان أبوهما صالحا، وظهرت كرامة يعني هذا الرجل الصالح بعد موته بأن أبقى الله يعني الكنز يعني الولدين واستخرجه الخضر. وأيضا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، وليس هناك امرأة نبية وإنما أنبياء رجال، فكان يجد زكريا عند مريم يعني إذا دخل عليها فاكهة الصيف في فصل الشتاء وفاكهة الشتاء في فصل الصيف. هذه كلها أنواع من الكرامات. والسنة أيضا يعني في الحديث المشهور فإذا أحببت ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث، وفيه ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه كلها يعني مقامات تكون للولي، وأجمع أهل العلم من حيث الإجماع على يعني ثبوت ولاية يعني الولي والإيمان بكرامة الأولياء، وأن هذا متواتر في النقل. كرامة الأولياء تبع، يعني الكرامة تكون تبعا للولاية. فإذا كان الإنسان وليا فساغ أن يكون منه يعني كرامات. وقد تجري هذه الولاية على يد يعني بعض العصاة أو المبتدعين، لا لذات العاصي أو المبتدع، ولكن في أحوال يكون فيها أمام هذا العاصي أو المبتدع قوم من أهل الكفر، كما لو يعني التقى يعني جيشان، جيش المسلمين وفيه مخلطون وفيه عصاة وفيه مبتدعون مع جيش الكفار، حينئذ قد يجري الله عز وجل ولاية أو كرامة على أيدي هؤلاء لأجل يعني نصرة الدين، لا لأجل صحة مذهب هذا يعني المبتدع أو العاصي. يكون المقصود الكرامة هنا لما معه من الإسلام ولما يحمله من الحق في مواجهة الكفر، وقد يكون هذا سببا في هداية واستقامة هذا المبتدع أو العاصي. على كل حال، عند أهل السنة والجماعة الكرامة في ذاتها ليست سببا للتفضيل، لأن الرجل قد الولي قد لا يحتاج إلى كرامة، ولم تكن الكرامات كثيرة في جيل الصحابة، وكانت في جيل التابعين أكثر، لا لأن التابعين أفضل من الصحابة، بل لأن الصحابة لم يحتاجوا إلى مثل هذه المعاني في حين احتاج إليها التابعون أكثر. وإذا ليس شرطا في الولي أن تظهر كرامات، ليس شرطا في الولي أن تظهر كراماته، بل يعني الولي يسعى في إخفاء كراماته من باب الديانة والإخلاص ويعني المعاني. لم يزل الصحابة يكتمون يعني كراماتهم، ومن ثم يعني لا يشترط أن تظهر، يعني بمعنى أنه إذا لم تظهر الكرامة فليس هذا الولي وليا، ليس من شرط الولاية ظهور الكرامة، لأن ظهور الكرامة ليس لذاته، وإنما إذا كان احتياج لهذه الكرامة ظهرت، وإذا لم يكن احتياج لم تظهر. كما قدمنا أنكرت المعتزلة الكرامة بحجة اشتباهها بالمعجزة، وأنه يعود على المعجزة، معجزة النبي بالإبطال. والجواب يعني في ظهور الفرق بينهما ووجوب إعمال يعني النصوص. أيضا المعتزلة أنكروا حتى خوارق السحرة، فلم يروا السحر إلا تخيلا ولم يروا سحرا حقيقيا، وهذا الباب تقدم في السنة الماضية تفصيلا في دراساتكم لكتاب يعني التوحيد. يلحق بهذا الباب الفراسة، والفراسة غير يعني الكرامة. الفراسة يعني معاني يلهمها الإنسان، إما أن تكون يعني إيمانية من باب الإلهام، أو تكون رياضية يعني التعود والدربة، أو تكون فراسة يعني خلقية كما يعني يقوله بعض الناس من خلال النظر في البدن، ويقول الرأس الكبير عادة يكون يعني كبيرا والرأس الصغير عادة يكون يعني ليس بنفس الذكاء، يقولون الصدر الكبير عادة يكون يعني إذا كان صدر الرجل يعني عريضا هذا يدل على حلمه ونحو ذلك. وهذه يعني معاني لا يلزم في الحقيقة دائما، وإن يعني اعتبرها بعض الناس. يذكر أن أبا سفيان نظر إلى ابنه وقال إن ابني هذا عظيم الرأس وسيسود قومه، يعني معاوية، وقد كان، بل إن أم معاوية يعني هند رضي الله عنها لما سمعت من يقول ذلك سيسود قومه قالت قومه سكلته إن لم يسد إلا قومه، يعني ما كانت ترضى بأن يسود قومه، هي يعني تؤمل أن يسود الدنيا، وقد كان وساد معاوية رضي الله عنه الدنيا كلها في زمانه، وكان من يعني أئمة العدل رضي الله عنه. إذن يعني الخوارق إن كانت تابعة للدين وخادمة له فهي نافعة، ويعني إن كانت على غير ذلك فهي ضارة لصاحبها ولا كرامة لذلك. قال: ونؤمن بأشراط الساعة وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. هذا في الحقيقة مبحث متعلق بما تقدم من الركن الخامس، الإيمان باليوم الآخر. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان يعني القيامة، ويعني القيامة الكبرى أخذنا منها علامات كثيرة، والقيامة الصغرى الموت، وقبل ذلك يعني أشراط الساعة التي تسبق يعني نهاية العالم. فهذا أيضا يعني باب يستدركه المصنفون، وإنما ذكره لأن هذا ملحق بأبواب الغيب، وأبواب الغيب يعني من الاعتقاد أن نؤمن به. فعامة مسائل الغيب التي وردت في النصوص يجب أن نعتقدها على النحو الذي وردت به، وأيضا لأنه مقدمات لليوم الآخر. لكن ليس معنى الإيمان بأشراط الساعة أن بعض الناس يعني يبالغ في دراسة هذه المعاني وترتيب هذه الوقائع والنظر في الواقع الذي يعيشه، حتى يعني يتصور إن يعني نهاية الدنيا سوف تكون في وقت بعين. معلوم أن هذا من الغيب الذي كتمه الله عنا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، إن الله عنده علم الساعة، خمس لا يعلمهن إلا الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو في كتاب الله. فوقوع بعض الخطأ من بعض من تكلم في هذا، سواء من أهل العلم بعض أخطأ بعضهم أو من أهل الجهل وهم كثير، لكن يعني وقع هذا من الطبري مثلا رحمه الله، أنه يعني في زمانه وكان في القرن الثالث يعني تصور أن القيامة ممكن أن تقوم في حدود يعني سنة 500 من الهجرة. طبعا سنة 500 من الهجرة مرت من زمان، جاء بعده السيوطي ويعني له كتاب اسمه الكشف، تصور من خلاله أن القيامة ستقوم بعد 15 قرنا، يعني سنة 1500. نحن الآن بيننا وبين 1500 يعني وقت قليل، يعني ما يسمح ببقية يعني علامات الساعة الصغرى، فضلا عن يعني بقي أشياء كثيرة لم تأتي بعد. هذا خطأ من بعض أهل العلم الذين بحثوا بهذا الأمر، لكن بعض أهل الجهل وهم كثير لا يقال فقط خطأ، هؤلاء يؤدبون، لأن العالم قد يخطئ لأنه عالم، لكن الجاهل ليس له أن يتكلم فيه. ما زلنا في كل يعني بضع سنوات يعني نطالع بعض الكتب، وقد ينشغل بها الناس. ربما من 10 سنوات فقط يعني آخر مرة ظهر رجل يعني مهندس وكتب كم كتاب في يعني، واستغل بعض الأحداث زي أحداث الخليج الماضية والعراق والكويت، ورأى في بعض النصوص يعني أوصافا نزلها على صدام حسين، وقال خلاص المسألة يعني انتهت وإحنا الآن نوشك أن. ثم ظهر أن هذا الكلام كله ومن قبل أيام حادثة الحرم من نحو يعني قريب من 40 سنة، لما حصل أيضا يعني من خلال جهيمان وجماعته ظنوا خطأ في يعني رجل وأنه المهدي، ودخلوا الحرم ويعني هتكوا الأمن وحرمة المسلمين. وإذا هذا كله يعني نحن لم نكلف به، نحن كلفنا بالإيمان بالغيب، ومن ذلك أشراط الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ودلت عليها النصوص. أما أن نزيد على هذا وندخل فيما لم يكلفنا الله عز وجل به فهذا يعني غير صحيح. نحن ما لسنا مكلفين بمعرفة كم بقي من عمر الدنيا، وهل بقي 20 سنة أو يعني 20 قرنا أو أكثر أو أقل. وكل من يتكلم في هذا فإنما يتكلم بالظن والتخمين، فهو يعني إن كان عالما وأخطأ فالله يغفر له، وإن كان جاهلا فإنه يأسم لأنه دخل فيما يعني لا يصح أن يدخل فيه. على كل حال أشراط الساعة العلماء قسموها إلى قسمين: أشراط صغرى وأشراط كبرى. والأشراط الكبرى منها ما وقع كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فتح بيت المقدس والقسطنطينية وهذه أشياء حسنة جميلة، ومنها أشياء من علامات الصغرى يعني من باب الإخبار لكنها غير حسنة، كانتشار الزنا وقلة ورفع العلم وكثرة الجهل، ويعني تباهي الناس بالمساجد، ويعني سلام الخاصة. معنى سلام الخاصة إن الناس يعني لا يسلم بعضهم على بعض إلا من يعرف، هذا من علامات الساعة. ترى الرجل يمشي في وسط أناس كثيرين فيخص رجلا لأنه يعرفه بالسلام، والآخرون لا يعرفه فلا ينتبه، هذا من علامات الساعة. في يعني علامات كثيرة معروفة وظهرت، وهناك علامات ما زالت يعني إما أنها ظهرت من علامات الصغرى وما زالت تتراكم، أو علامات لم تظهر وهي معدودة في الصغرى كظهور المهدي يعني رحمه الله، والحديث على مهدي أهل السنة الذي دلت عليه النصوص: المهدي من عترتي واسمه كاسمي يصلحه الله في ليلة، اسمه محمد بن عبد الله من نسل النبي صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليلة. قال بعض أهل العلم يعني يستقيم في ليلة، وقال بعض أهل العلم بل هو مستقيم لكن يصلحه يعني يهيئه للولاية واجتماع الناس عليه، هذا لم يظهر بعد لكنه سيظهر وقد صحت النصوص في هذا. ثم بعد هذا العلامات الكبرى التي يعني وردت في السنة ومن أجمع حديث في ذلك حديث مسلم إنها لن تقوم حتى تروا 10 آيات، وذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها أو من المشرق، طلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف بالمشرق والمغرب وجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. كل هذه علامات يعني كبرى. المصنف اكتفى في هذا يعني بذكر هذه الثلاثة أو الأربعة من خروج الدجال ونزول عيسى من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. والشارح أيضا يعني لم يطل على غير عادته، كان ينبغي أن يتم هذا البحث وأن يستفيد بذكر أدلته لكنه يعني اختصر هذا. على كل حال العلامات الكبرى يعني العشر التي ذكرت في الحديث ذكر منها المصنف هذه الأربع: خروج الدجال ونزول عيسى، ويعني نؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. إذا نزل المسيح، إذا خرج المهدي يعني في آخر الزمان فإنه يملأ الدنيا عدلا بعد أن ملئت جورا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويخوض الناس حقبة من أجمل الحقب وأمتعها، ويفيض الخيل ويكسر ويصبح الناس على أعلى معاني السعادة في الدنيا والآخرة. ثم بينما هم على ذلك إذ بصائح يصيح فيهم بخروج أو بخروج الدجال. إذا خرج الدجال فهذه أعظم فتنة يعني في الإسلام على الإطلاق، ولهذا نحن مأمورون بالدعاء في صلاتنا بعد انتهاء التشهد: اللهم إني أعوذ بك من يعني عذاب القبر وفتنة المحيا والممات، وعذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات، وشر فتنة المسيح الدجال. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا أنذر قومه الدجال، قال: وإني أنذركموه، وبين من صفاته أنه أعور عينه اليمنى، وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مسلم كان أميا أو يعني قارئا، وأن فتنته تبقى يعني 40 يوما، منها يوم كسنة ومنها يوم كشهر، وبقية أيامه كأيامنا هذه. سأل الصحابة: اليوم الذي كسنة كيف نصلي فيه؟ هل نصلي فيه كيوم واحد؟ قال: بل اقدروا له، يعني يقدر يعني الأوقات المعهودة بين الفجر والظهر كم ساعة والظهر والعصر كم ساعة، فنقدر ذلك ولا نكتفي بصلاة يوم واحد. ومن عظيم فتنته أن معه جنة ونار، وأنه يعني يأمر بهذا الحي فيموت، ثم يأمر به يعني إحيائه مرة أخرى فيحيا، فتعظم فتنته، ويعصم الله عز وجل منها أهل السنة وأهل الإيمان من كانوا يدرسون هذه المعاني واستعذون بالله عز وجل من إدراكها، ويعني يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، أن تمحى أن يعني تصير يعني جدبة فتجدب، كل هذه فتن. إذا رأى الناس فتنوا بالدجال حتى يأتي رجل هو من أعظم الناس إيمانا في هذا الزمان شاب، فيعني يقول له أنت الدجال الذي حذرنا منك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يقف أمامه أحد، فيعني يغتاظ الدجال لهذا فيقتله ثم يحيي مرة أخرى، فإذا أحيا يقول له أنا ربك، لأنه يدعي الألوهية، فيقول له بعد أن مات وأحيا قال له ما ازددت فيك إلا يقينا، لأنه متعلم المسألة أنت الدجال، يعني لما هو تصور متصور لما يقتله ويحييه خلاص يعني يسلم له، فقال ما ازددت فيك إلا يقينا. وبينما يعني فتنته على هذه الحال، إذ بعيسى بن مريم ينزل عند باب لد في عند المنارة البيضاء في دمشق، لم تكن بنيت منارة بيضاء في هذا الوقت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. الآن المنارة البيضاء موجودة في دمشق والناس يعرفونها، وهي المكان المحل الذي سينزل فيه المسيح عيسى ابن مريم، ينزل بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويعني ليس بشرع جديد، ينزل تابعا لهذه الشريعة لأنه حي الآن، لأن الله تعالى يعني رفعه بل رفعه الله إليه فينزله، ولا يكون وفاته إلا على الأرض في يعني بعد ذلك. الدجال حين ينزل عيسى عليه السلام يعني يقتل الدجال ويضع الجزية ويكسر الصليب الذي هو شعار النصارى، فبدل ما كان لأهل الكتاب إما الإيمان وإما يعني دفع الجزية وأن نؤمنهم على ما هم عليه وإما أن نقتلهم، يصبح الخيارات اثنين فقط، إما أن يسلموا وإما أن يعني نقتلهم. ويعني في هذه الأثناء أيضا يخرج يأجوج ومأجوج وهم موجودون، وقصتهم في سورة الكهف، شعبان أو قبيلتان أو أمتان من أكثر الأمم وأعظمها، وقد بنى ذو القرنين السد عليهم، فلا يزالون منذ بنى يعني السد عليهم وهم يعني في هذا الحبس، كلما أرادوا أن يعني يخرقوا خرقا ليخرجوا لم يعني يتمكنوا من ذلك، إلى أن يأذن الله عز وجل بخروجهم، فإذا خرجوا عاثوا في الأرض فسادا، لأنهم أهل شر، ولأن أعدادهم يعني لا تحصيها العين، حتى أنهم في طريقهم يمرون على البحيرة فيشربونها، ليس كلهم، بعضهم يشربها، فيأتي آخرهم فيقولون لقد كان هنا يوما ماء، يعني عهدنا أن هذا بحر، ما أين ذهب هذا الماء؟ شربه يعني بعض من هؤلاء، ويظهر من يعني فسادهم ما يعني يعيثون فيه القتل، وحتى يتصوروا أنهم قتلوا أهل الأرض جميعا، ويقول هلما فلنقتل أهل السماء، فيرمون به يعني سهامهم فتنزل حمراء، وهذا من الابتلاء والفتنة، كأنهم يعني يصدقون أنفسهم أنهم قتلوا أهل السماء حتى يدعو عليهم المسيح عليه السلام ابن مريم، فيعني يهلكهم الله عز وجل، ويعني تصبح الأرض يعني في قمة من النتن بسبب يعني جثثهم، فيلقيهم الله عز وجل أو يرسل طيرا تأخذهم إلى البحر. هذه كلها أنواع من أشراط الساعة التي يعني ذكرت، وهي مفصلة في الكتب المعنية بهذا. وحينئذ يعني تخرج الدابة تكلم الناس، وهذه من آخر علامات الساعة الأرضية، وتطلع الشمس من مغربها، وهذه آخر علامات الساعة السماوية، تخرج الدابة تكلم الناس، يعني تكلمهم بلسانهم وتقول للكافر أنت كافر والمؤمن أنت مؤمن، وتغرب أو تخرج تطلع الشمس من المغرب على غير العادة، ويقفل باب التوبة، ثم تخرج النار من قعر عدن في اليمن، تسوق الناس إلى محشرهم. هذه كلها يعني علامات من علامات الساعة من الغيب الذي يعني أطلعنا الله تعالى عليه في كتابه، بعض هذا وكثير منه في الكتاب، وبعضه أو بقيته في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن في اعتقادنا أننا نؤمن بالغيب، ومن ذلك أشراط الساعة، وهذه مقدمات لليوم الآخر. ولهذا يعني في هذه الأثناء حين يأذن الله تعالى بخراب العالم، يرسل ريحا يعني لطيفة تأخذ أرواح أو تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى على الأرض نسمة مؤمنة، ولا يبقى إلا شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، عليهم تقوم الساعة. قال ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أراد بهذا يعني أن يذكر حماية جناب التوحيد ويعني الانتصار لمعاني الشريعة، لأنه قد كثر في زمان المصنف وفي كثير من الأزمنة هذه الأنواع من ادعاء علم يعني الغيب وممن ينتهكون حرمات التوحيد، ومعلوم أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك يعني كان الواجب على المؤمن في اعتقاده أن لا يصدق كاهنا ولا عرافا، وهذا أيضا أخذناه بالتفصيل في السنة الماضية في كتاب التوحيد. ويعني الكاهن من يدعي علم الغيب عن طريق الجن، والكاهن له جن يعني يخبره بذلك، والناس يعني يتأثرون بما يخبر به الكاهن مع أنه ليس فيه شيء. يذهب الرجل إلى الكاهن فيقول له أنت اليوم أكلت كذا، وأمك اسمها كذا، وأنت أتيت لأجل كذا. فالرجل يقول سبحان الله، يعني مع أن القضية واضحة، هو يعني مرتبط بجني، وهذا الجني كما قال الله تعالى في الجن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالجن يذهب إلى بيتك وينظر في خصوصيات البيت، ماذا أكلت وماذا شربت وماذا ادخرت، ويسمع كلام أهل البيت، ثم يذهب إلى وليه اللي هو الكاهن يقول له أمه اسمها كذا، والنهاردة كانوا أكلين كذا، وهو جاي لك عشان كذا، لأنه أي لهم في البيت أن أنا رأي. فإذا قال لك أنت جئت عشان كذا، قل سبحان الله كيف عرفت، هذا كاهن، والكاهن متصل بالجن، والجن يعني يخبره يعني الأمور. وهل الكاهن هو العراف أم أن بينهما فرقا؟ أكثر أهل العلم على أن بينهما فرقا، وإن اختلفوا في هذا. هذا يقول الكاهن من يعرف المستقبل، والعراف من يعرف الحاضر والماضي، وهذا يعكس. وأيا ما كان، هذا يقول الكاهن من يتلقى يعني الأخبار من الشياطين، والعراف يعني ليس بالجن وإنما على حسب يعني أسلوبه، قد يعرف هذا ب يعني الودع والرمل والمخرقة وأنواع من التلبيس والكذب، ويعني والمنجم من يتعرف أيضا على الغيب من خلال حساب النجوم، ويعني النظر في الأبراج ونحو ذلك، وكل هذا محرم وفيه النصوص في عموم هذا. يأتي النص من أتى عرافا كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. في الحديث الثاني لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة لكنه يصليها، ويعني المقصود عدم الثواب، لا يساب على هذا. وهذا وجه من قال إن هؤلاء يعني يكفرون كفرا أصغر، إنما كان كفرا أكبر فإن الصلاة يعني لا حاجة لتحديدها ب40 يوما. وقال بعضهم بل كفر أكبر، وقال بعضهم بل نسكت عن هذا فلا نقول أكبر ولا أصغر حتى يعني يكون في هذا، حتى يتحقق الوعيد الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن هذا يرجع أيضا إلى طبيعة يعني هذا الذي يذهب، إن كان يعتقد أنه فعلا يعلم الغيب فهذا كفر أكبر. أما إن كان يقول والله هم يعرفون ببعض الأسباب التي عندهم وبعض الأخبار، وأنا مؤمن بالله عز وجل وأعرف أن هذا فقط مجرد سبب ونحو ذلك، هذا قد ينزل إلى الكفر الأصغر. ولا إذن هذا يعني وقد مر بالتفصيل في السنة الماضية. قال ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قد فهمنا من هذا أنه يحرم الاستعانة بالجن، بالنصوص التي وردت في هذا، وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. فهذا يعني هذه المصلحة المشتركة، مصلحة الجن أن تعظمه، مصلحة الإنس أن يقوم الجن بخدمته، فهذا له مصلحة وهذا له مصلحة، لكن على حساب يعني دينهم. ولهذا ذم الله تعالى ذلك ويعني أنكره، فلا يجوز الاستعانة بهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يستعن بهم، ولو كان الاستعانة بالجن تجوز لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولسد الذرائع إلى الشرك، فإنه يوشك أن الإنسان يعني إذا فعل هذا يعتقد في يعني أنهم يجلبون النفع أو يدفعون الضر. وقد ذكر يعني الشارح رحمه الله تعالى من يعني هؤلاء الذين يفعلون الأفعال الخارجة، وأنهم أنواع، منهم أهل التلبيس والكذب والخداع ككثير من العرافين، وأنهم من يتكلم بهذه الأمور على سبيل الجد ويستعمل أنواعا من السحر، وهذا المبحث يدخل تحته حكم الساحر، وأن يعني الجمهور على كفره وأنه يعني يقتل، وقد قتل بعض الصحابة يعني السحرة في يعني زمانهم. ومن هؤلاء من يتكلم بالأحوال الشيطانية، يسمون رجال الله فيما يسمون جماعة المجازيب والمجانين ونحو ذلك، وهذا كله نوع أيضا من أنواع يعني الاتصال بالجن والشياطين، وهذه كلها أنواع في غاية الخطر على توحيد يعني من يتعاطى مع من يتفاعل مع هؤلاء. فكيف بالفاعل نفسه؟ يعني من أتى عرافا فصدقه فقد كفر، هذا في شأن من أتاه، فكيف بالعراف نفسه؟ فكيف بالساحر نفسه؟ فكيف بالكاهن؟ فكيف بالمنجم؟ هؤلاء من أكثر يعني من أضر الناس وأشدهم كفرا، ولهذا الواجب على المسؤولين وأهل الولاية ألا يعني يبقوا هؤلاء. ولهذا اختلف العلماء هل يستتابون أم يقتلون من غير استتاب، لكن لم يختلفوا على قتل هؤلاء، لأن هؤلاء يعني إلا ما كان عند الشافعية كما تقدم في البحث أنه يقال لنا يسأل صف لنا يعني سحرك، فإن كان يستوجب الكفر قتلناه وإلا لم نفعل. لكن جماعات أهل العلم من الأئمة الثلاثة وغيرهم على يعني كفره وأنه يقتل. قال ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. طريقة أهل السنة والجماعة تعظيم شأن الجماعة كما عظمه الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، لأن يعني أعظم الزيغ يكون في ترك الجماعة، ولأن الفرقة دائما شعار أهل البدع والضلال. وسواء جماعة الأديان نجتمع على المنهج والدين والتوحيد، أو جماعة الأبدان يعني نجتمع على الحاكم الذي يعني يحكم فينا بأمر الله عز وجل، وبين النوعين تلازم. الاجتماع على يعني الديانة والمنهج يستلزم الاجتماع أيضا على يعني ولاة الأمور، وسبب ضلال الخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع التفريط في هذين الأصلين. وفي قوله ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، أيضا يعني ذكر الشارح ما يتعلق بالخلاف الذي يكون بين يعني أهل الإسلام، وأن الاختلاف نوعان، اختلاف التنوع واختلاف التضاد، وهذا معروف، وأنه لا حرج في اختلاف التنوع. أما اختلاف التضاد فإن كان الاختلاف يعني قويا، وهو الاختلاف الذي يعني يكون في فهم الدليل ولا مرجح، فهذا لا إنكار فيه. لكن إذا كان الاختلاف ضعيفا بأن يكون هناك مخالفة للأدلة الواضحة وغلط في فهمها، فهذا ينبغي أن يكون فيه الإنكار. ولهذا قولهم لا إنكار في مسائل الخلاف ليس يعني على إطلاقه، بل لا إنكار في مسائل الخلاف القوي. أما إذا يعني ليس كل خلاف، ليس كلما اختلف يعني اثنان من أهل العلم قلنا المسألة واسعة والأمر فيه خلاف، إنما يقال هذا إما في اختلاف يعني التنوع، أو في الاختلاف الذي يعني لا يظهر فيه الدليل ولا يظهر فيه وجه الترجيح. لكن إذا كانت المسألة بحيث يعني تظهر فيها الأدلة ويتضح فيها الترجيح، ما بقي هنا للمخالف إلا الهوى، فهذا ينبغي أن ينكر عليه. ثم قال ودين الله في الأرض واحد، ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ورضيت لكم الإسلام دينا. دين الله في الأرض والسماء واحد، يعني الدين كما قال الله تعالى ليس ثمة إلا دين واحد هو الذي رضي الله لنا، وهو دين الإسلام، وهو الذي اجتمعت عليه الرسل، وهذا الإسلام بالمعنى العام. ولهذا ترى في كثير من الآيات يعني في قول يوسف توفني مسلما، و قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا الإسلام بالمعنى العام هو دين كل الأنبياء وإن اختلفت شرائعهم، وهذا الذي ينبغي أن ندين به، إن الدين عند الله الإسلام. قال النبي وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، بل قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا المقصود بأن الدين واحد، ولهذا لا يصح أن نعدد الأديان، نقول يعني الأديان السماوية مثلا، ليس في السماء إلا دين واحد وإن تعددت الشرائع. أما في غير من ينتسب إلى السماء يصح أن نقول أديان، فعند البوذيين دين يعني يدينون به ويعتقدونه، وعند الشيوعيين دين، وعند الهندوس دين، لكن فيما يتعلق بالشرائع التي نزلت من السماء نقول هذه شرائع، شريعة موسى وشريعة المسيح، لكن لا نقول دين النصرانية أو دين اليهودية، إن الدين عند الله الإسلام. ودين الله يعني إضافة إلى الآمر به، فالله تعالى هو الذي أمر بهذا الدين، وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس، هذه أنواع من التطرف والغلو أو يعني ما يضاده من الجفاء والتقصير. ومعلوم أنه كما قال الأول كلا طرفي قصد الأمور زمين، ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحاء، وجعل الله دينه دينا وسطا يعني خيارا يعني بين أنواع التطرف ويعني الجفاء، بين الغلو والتقصير، ولهذا قال هو بين الغلو والتقصير يعني وسطيته، في أنه لم ينح منح أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم، وصل بهم الغلو إلى أن قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وهذا من الغلو. وفي مقابل التقصير الذي نراه في كل حقبة الآن، يخرج رجل ويقول أو امرأة ويقول ليس يعني هناك يعني دين بهذا المعنى، ولسنا ملزمين بهذه الشريعة، ولم يحدث كذا وكذا، ولا يعني نقبل يعني تشريع الحج أو تشريع الزكاة أو تشريع كذا، هذا أنواع من يعني القصور في الفهم عن الله سبحانه وتعالى. وكلا طرف قصد الأمور زمين، وهذا في كل الأبواب، في العبادات من يغلو في العبادات ومن يعني يقصر فيها، في يعني المعاملات، في الاعتقادات، هذا الدين بكل يعني أبوابه وسط بين الغلو والتقصير. وطريق معرفة الوسطية ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأهواء. قال وبين التشبيه والتعطيل، وهذا يعني تقدم في مباحث الصفات، وتقدم معنا كلام المصنف، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، وأصل هذا في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيها إثبات وفيها يعني أيضا تنزيه، فيها رد على المشبهة وفيها رد أيضا على المعطلة. وبين الجبر والقدر أيضا يعني أبواب الجبرية والمعتزلة القدرية، هؤلاء غلوا وقالوا يعني العبد ليس له أي يعني تعلق بأفعاله، وإنما هو كريشة في مهب الريح، وعكس القدرية وقالوا وللعبد يخلق فعل نفسه، والصحيح أن العبد يعني منفعل وله فعل وله يعني بإرادته وقدرته له فعل، إلا أن فعله لا يخرج عن إرادة الله، وما تشاءون لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وبين الأمن والإياس تقدم أيضا ما يتعلق بالخوف والرجاء، وأن يعني الإنسان مطالب أن يخاف، لكن ليس الخوف الذي يذهب رجاءه، ومطالب بأن يرجو، لكن ليس الرجاء الذي يذهب خوفه، وإنما يتوسط بين الخوف والرجاء، حيث يكون الخوف نافعا والرجاء كذلك نافعا، بين الأمن والإياس. ثم يعني كان الختام بقوله فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، حتى لا يتصور بعض الناس كالفرق الباطنية من الإسماعيلية والقرامطة والحشاشين ويعني غلاة الصوفية من أهل الحلول والاتحاد وغيرهم، أن هذا الكلام يعني يقال يعني بعض الناس وناس آخرون يقال لهم كلام آخر على طريقة الظاهر والباطن والشريعة والحقيقة، ليس إلا يعني شيء واحد، وهذا يعني اعتقادنا ظاهرا وباطنا. ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبينا. إعلان البراءة هذا واجب على كل مسلم، وكما أن هناك ولاء للمؤمنين فهناك براء من أهل الكفر وأهل الظلم وأهل الطغيان، ويعني من يعني لا يقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وفي مقدمة هؤلاء الذين يتعلقون بأبواب الاعتقاد يفسدون على المسلمين اعتقادهم. ولهذا نحن براء من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، يعني نشهد الله تعالى أن من يخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة فنحن منه براء، ولطريقة السلف كابن عمر في أول حديث صحيح مسلم إذا رأيت هؤلاء لما ظهر القدرية فأخبرهم أني براء منهم وأنهم براء مني، وذكر الحديث. قال ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية. وهذه مسألة مهمة، مسألة تعظيم شأن الدعاء، وأن هذا من الدين، الدعاء هو العبادة. فالإنسان لا يستكفي بعلمه ولا يستكفي بعمله ولا يستكفي بحاله، وإنما ينبغي أن يعظم شأن الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكثر الدعاء ويتحراه في أوقات الإجابة، وسأله أبو بكر علمني دعاء أدعو به في الصلاة، فعلمه الحديث الصحيح قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ويعني قوله يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به في تعظيم شأن الدعاء، وفي أيضا خطورة الخواتيم، الإنسان لا يدري كيف يختم له وبماذا يختم له، ولهذا يبقى وجلا خائفا إلى أن تتم فرحته بالبشارة من الذين توفاهم أو يعني حين يعني تتوفاهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، حينئذ تتم الفرحة. قبل ذلك ينبغي أن يبقى الوجل والخوف. ويعصمنا من الأهواء المختلفة، أيضا من أجل الأدعية سؤال الله العصمة، والعصمة لا تكون إلا بلزوم طريق السلف الذين عصمهم الله تعالى من الأهواء، ومثل ببعض هذه الأهواء المعروفة التي تم دراسة يعني أقوالها ومذاهبها، الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، كل هؤلاء لأنهم اختاروا لأنفسهم خلاف ما اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، واختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنا وبلغه لنا وسار عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ترك هؤلاء الوحي وترك هؤلاء فهم يعني السلف خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى عقولهم وإلى يعني بنيات الطريق. قال مثل المشبهة، والمشبهة قوم يشبهون الله بخلقه أو يشبهون الخلق بربهم، وهذا من سوء الأدب. ويعني تقدم في أول الكتاب الحديث عنهم، والمعتزلة، والمعتزلة أيضا مشبهة في الأفعال، قاسوا أفعال الله على أفعال العباد، وقالوا بما أنه يجب على العبد أن يفعل كذا ويجب عليه ألا يفعل كذا جعل الله تعالى كالمخلوقين، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا ويجب عليه أن لا يفعل كذا، وهذا من سوء الأدب. وبنوا أو أسسوا يعني مذهبهم على أصولهم الخمسة المعروفة، وكلها أصول تأتي بالبدع. فالعدل عندهم يعني المقصود به نفي القدر وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وتوحيدهم في الحقيقة إنما هو يعني ستر تحته خلق القرآن، ويعني تقدمت المسألة والوعد والوعيد عندهم، يعني قالوا أنه لا يجوز لله تعالى أن يعذب يعني أن يأمر أو أن يعذب عباده ثم يخلف يعني وعده، فلأنه لا يخلف الميعاد، فلا يعفو عمن يشاء ولا يعفو لمن يريد عنده. وهذا الكلام يعني سبق نقده ونقضه. وأما المنزلة بين المنزلتين فقالوا لا، مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا وليس كافرا، إذن كيف يكون؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين. طيب كيف تحكمون عليه في الآخرة؟ قالوا مخلد في النار. إذن ما استفاد يعني شيئا. وأخذوا من الأصل الخامس الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، الخروج على ولاة الأمور والخروج على أو قتال أئمة الجور، وهذا كله معروف. الجهمية أيضا قال، والجهمية يعني جمعوا بدعا ثلاثة في أبواب الأسماء والصفات، عطلوا الأسماء والصفات. في أبواب يعني خلق أفعال العباد قالوا بالجبر، وأن يعني العبد كالريشة في مهب الريح. في أبواب الإيمان قالوا بالإرجاء، وأن يعني الإيمان يعني هو المعرفة، وهذا من أخبث المقالات. والمعتزل على النقيض منهم في كثير من هذه المعاني. في أبواب أفعال العباد قالوا العبد هو الذي يخلق فعل نفسه عكس الجبري. في أبواب الإيمان الجهمية قالوا المعرفة، وهؤلاء قالوا قول باللسان وعمل بالأركان، وهؤلاء الخوارج، ويعني اعتقاد باللسان لكن أي مخالفة لأي عمل يصبح صاحبه يعني كافرا. في الأسماء والصفات أيضا المعتزلة عطلوا، أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. قال والقدرية، القدرية قد يطلق بهم المعتزلة، يطلق قدرية على المعتزلة الذين يقولون بخلق أفعال العباد، ولهم أقوال مقالات أخرى تقدم كثير منها من نفي كثير من المعاني الشرعية والحقائق التي ثبتت بالشرع بمجرد دعوى العقل. وقد يطلق على الجبرية أيضا قدرية، من حيث أنهم يغلون في إثبات القدر، وغيرهم من الروافض الذين يعني رفضوا الشيخين وكفروا عامة الصحابة، والمرجئة الذين يعني قالوا إن الإيمان يعني قول ويعني اعتقاد ولم يذكروا العمل، والمتصوفة الذين غلوا في أبواب كثيرة، والأشاعرة الذين تقدموا معنا مرارا وكانوا يعني يخالفون المعتزلة كثيرا لكن لا يسلمون من طريقتهم العقلية. والمقصود المصنف يعني أراد الإشارة، وإلا أهل البدع أكثر مما ذكر، لكن جمعهم. قال وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأرضياء. يعني في مذهب أهل السنة والجماعة أن من خالف ما هم عليه مما دلت عليه النصوص وأجمع عليه السلف، خصوصا في أبواب الاعتقاد والخلاف فيها يعني قليل، فهذا يعني مخالفه من أهل البدع ضلال وأرضياء. وبالله العصمة والتوفيق، العصمة من الزلل والتوفيق إلى خير العمل. وهذا آخر ما يعني يتعلق بهذا المتن المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يعني يرزقنا التوفيق لفهمه وحفظه، وأن ندين به وأن نعمل بمقتضاه، وأن يختم لنا بالإيمان، وأن يرزقنا التوفيق فيما نأتي وما نذر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.